بسم الله الرحمن الرحيم. امسك حرامي، امسك حرامي، السم اللذيذ، امسك حرامي، مخرب البيوت، امسك حرامي، هاتك الاسرار، امسك حرامي. حرامي سرق عقولنا، سرق اموالنا، سرق اوقاتنا، سرق اولادنا، سرق بيوتنا ومعيشتنا. سنى شبابنا وفتياتنا، حطم املنا وامانينا. امسك حرام. من هذا الذي يسرق شبابا ليتلطع على النواصي وفي الكابينت؟ من الذي يسرق بناتنا ليتابع الموت؟ من الذي يسرق رجالنا؟ سرقوا من بيوتهم وتربية اولادهم، سرقوا من زوجاتهم. من الذي سرق اصولنا؟ من الذي سرقنا؟ انني اريد ان امسك الحرام. مجرم فتحنا لبيوتنا، سم اللذيذ يرب فينا. امسك حرام. اليست بعض نسائنا تجلس امام التلفاز 12 ساعة في اليوم وأكثر؟ قولوا لا. أليست بعض نسائنا تأتي فاتورة التليفون بالآلاف شهريا؟ قولوا لا. أنكروا حقائق. إننا نريد أن نعيد الأم التي استبدلت بالدليفري. الأم المملكة مملكتها، الأم وظيفتها أم لا عشيقة. امسك حرام. هل فتحت درج ولدي وقلبت في كراساه لتنظر ماذا يصنع؟ خذ تليفونه مرة وقلب فيه الرسائل، افتح الاستوديو، ادخل على الكمبيوتر، شوف في ايه عند ولد، عند مين انت؟ المآسي كثيرة. انتبهوا يا ايها الذين امنوا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا شباب بتوع الكليبات، يا شباب بتوع الشاي، يا شباب بتوع الدش، يا شباب بتوع البلايستيشن، يا شباب يا شباب يا شباب انتوا امل، انتوا اللي الامه هتبقى بيكم. امسك حرام. الى اين تمضي الامه؟ تقليد اعمى للغرب، تقليد اعمى للاخرين. الصوره التي تعرض علينا سواء على الانترنت او في التلفزيونات او في الافلام صوره لتدمير، اما الصوره الاخرى فيحتفظون بها سرا لكي لا تعمل. العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، احنا اللي بنغني. امسك حرام. الذين يهربون طيلة اليوم ليلا ونهارا، يهربون من أنفسهم شريا وبحثا ولهزا وضحكا ومكالمات تليفون طويلة، ثم إذا أوى إلى نفسه وأغلقت عليه غرفته وصار وحيدا كيف يجد حاله؟ سعادة؟ كلا والله. انشرح صدر؟ كلا والله. إنما حزن يدمر وألم وهم، تعال إلى الله، تعال. امسك حرام. تعال زق سجدة، زق آية، زق ركعة، تعال أدلك على السعادة، تعال ليغفر الله لك، تعال. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الكبير محمد حسين يعقوب، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. والآن مع الشريط الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، قصة الدعوة قصة طويلة، أثرها واضح، ووعد الله بالنصر قائم. والأمة في هذه الأيام تعاني مرارة الهزيمة والكآبة، التفتت والألم. لذا أيها الإخوة، وجب علينا ونحن نرى شباب المسلمين تائها، ونحن نرى نساء المسلمين بعيدات عن خط الدين، وجب علينا أن نتساءل: من الذي يسرق جهود الدعاء؟ من الذي يسرق التزام الملتزمين بعد التزامهم؟ من الذي يسرق من هذا الذي يسرق دين المسلمين؟ من الذي يسرق هوية المسلمين؟ من أيها الإخوة؟ وجب علينا أن نتساءل وأن نجد إجابة واضحة. من الذي يسرق الإيمان من المؤمنين؟ من هذا الذي يسرق عقول المسلمين، يسرق أوقات المسلمين، يسرق قلوب المسلمين؟ من الذي يقوم بهذه السرقة؟ إنني أريد أن أمسك الحرامي، أريد أن نتعرف إليه. من هذا الذي يسرق شبابنا ليتلطعوا على النواصي وفي الكابينت؟ من الذي يسرق بناتنا ليتابعوا الموضة؟ من الذي يسرق أولادنا في تغيير فكرهم وهويتهم؟ من الذي يسرق رجالنا، الرجال الكبار الراسخين، سرقوا من بيوتهم وتربية أولادهم، سرقوا من زوجاتهم وإقامتهم في بيوتهم؟ من الذي سرق أصولنا؟ من الذي سرق عقائدنا؟ من الذي سرقنا؟ إننا بحاجة إلى أن نجد إجابة واضحة. وهنا الليلة أقول لك: الشبكة السرطانية، امسك حرامي، العجل الفضي، امسك حرامي، المستعمر الإلكتروني، امسك حرامي، مسيخ الضلالة، امسك حرامي، مدرسة الإجرام، امسك حرامي، مأدبة الشيطان، امسك حرامي، السم اللذيذ، امسك حرامي، معلم النيام السلبية، امسك حرامي، غول القرن، امسك حرامي، منبر الدعاة إلى جهنم، امسك حرامي، المخدر الكهربي، امسك حرامي، هاتك الأسرار، امسك حرامي، مخرب البيوت، امسك حرامي، القاتل الأسير، امسك حرامي، معسكر الاعتقال. كل هذه الأسماء لشيء واحد، هو الذي سرق شبابنا وسرق رجالنا وسرق نساءنا، يتركز في ثلاثة: النت والدش والتليفون صاحب البلوتوث، العجل الفضي. نعم، إنها حقيقة قد يفاجأ الجميع ويهم الآن بالانصراف بعد أن عرف من الحرامي ويقول: ليس لي شأن بهذه القضية. لا، لك شأن أيها الإخوة. دعونا نكون واقعيين، إن أردتم أن يخدع بعضنا بعضا فالخداع ملء الأرض، ولكن إذا أردتم صدقا وصراحة نصحا وأمانة، فمن منا نجا من هذه الفتنة؟ من؟ أينا كبيرا كان أو صغيرا، رجلا كان أو امرأة، نجا من هذه الفتنة، فتنة شبكة الإنترنت أو الدش والقنوات الفضائية أو هذا التليفون وما عليه؟ كما ذكرت لكم حرامي سرق عقولنا، سرق أموالنا، سرق أوقاتنا، سرق هويتنا، سرق عقائدنا، سرق أعمالنا، سرق أولادنا، سرق بيوتنا ومعيشتنا الحقيقية. إخوتي، أنا والله أحبكم في الله، لا أحب أن تكون الصورة مظلمة وإنما حقيقة للنجاة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد عنا وعن بيوتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي في الله، قال ربي وأحق القول قول ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه ودخل المسلمون جحر الضب. صدق رسول الله، وإن هذا لا يزيدنا إيمانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، دخل المسلمون جحر الضب. إن أمتنا الإسلامية تعيش اليوم محنة لم تكره عليها، لم تضطر لها، بل رغبت فيها واستشرفت لها وفتحت ذراعيها وتمسكت بأهدابها وتشبثت بأذيالها. نعم، زين للأمة سوء أعمالها، ولم يعد الناس في حال عمن أو صمم عما يراد بهم فحسب، بل صاروا في حال رغبة فيما يفسد دينهم ويخرب دنياهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إخوتي في الله، إننا لسنا بصدد تعديد فوائد هذا التقدم الألكتروني المذهل، فالكل يعرفه وزيادة. نعم، هناك فوائد للإنترنت ومنافع للدش وكثير من الفوائد لهذا التليفون وغير ذلك، ولكن لما حرم الله الخمر والميسر قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إنني لا أقول الآن كحكم شرعي بالتحريم، وإنما أحدد لكل منكم في بيته قراره لتحديد النفع والضر. اللهم ارفع الضر عن المسلمين. نعم إخوتي في الله، إنني أريد أن ألخص الكلام في ثلاث عناصر: أولها الأسباب، وثانيها الخطورة، وثالثها النتائج. أما الأسباب التي دفعت شبابنا اليوم إلى الجلوس بالساعات الطوال، وعندي أيها الإخوة إحصائيات لو أردت مجرد قراءتها فإن ذلك يحتاج إلى ساعات طوال، إحصائيات لشبابنا الذين يدخلون على النت في بيوتهم من خلال الجرائد أو من على الشبكة نفسها، كيف هم في بيوت آباء طيبين، آباء محترمين، آباء ذوي أصول، ومع ذلك صار هذا الولد أو هذه البنت فضيحة في بيت الأب، مصيبة، بلاء. إنني أذكر منذ يومين فقط وفي إحدى الجرائد المحلية ذكروا حادثة أن بنتا في كلية الهندسة في الصف الثاني في السنة الثانية من كلية الهندسة منعتها أمها من الدخول إلى الإنترنت وقطعت سلك التليفون أو أخذت الكمبيوتر بطريقة أو بأخرى فانتحرت حين منعت. إنني حين سميته العجل الفضي قلت تذكروا قول الله وأشربوا في قلوبهم العجل. فهمت الإشراب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أيما قلب أشربها، أن يشرب القلب الفتنة. أيها الإخوة، أنا غير مستعد أن أجاملكم لترضوا عني، قد تؤلمكم الحقيقة، ولكن هي الواقع الذي يحتاج إلى علاج. أليست بعض نسائنا تجلس أمام التلفاز 12 ساعة في اليوم وأكثر؟ قولوا لا. أليست بعض نسائنا تأتي فاتورة التلفون بالآلاف شهريا؟ قولوا لا. أنكروا حقائق. أليس بعض أبنائنا يجلس أمام الإنترنت وأنت لا تدري ماذا يصنع؟ ليجلس على الشات وليقوم بهاكينج، ليهجم على مواقع أخرى، على كمبيوترات أخرى، ليأخذ صورا وليجادل بنات. إخوتي، إنني فقط أشير إشارة ليعلم من يظن أن المشايخ يعيشون في العصر الحجري، اشفهمهم في الموضوع، ويريدون أن يردونا إلى عصر الظلام. لا لا لا لا لا، المشايخ والحمد لله عادوا يفهمون كل شيء بسببكم، فإنكم لا تتركون شيخا إلا وتعطونه جرائد وتعطونه مقالات وتعطونه مشاكل وتعطونه أسئلة يتبين من خلالها وضع الأمة. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويعمل فيه بكتابك وسنة رسولك. اللهم أنجي شباب المسلمين، اللهم اهدي المسلمين، اللهم خذ بأيدي المسلمين ونواصيهم إلى الحق والخير. إخوتي، أنا أحبكم في الله. ما الأسباب التي ضيعت شبابنا؟ العجل الفضي أشربته القلوب. نعم، إن بعض الناس اليوم لا يستطيع أن يستغني عن، ولم يعد أحد الآن يحمل في جيبه تليفون واحد، لم يعد، 2 و3 و4 يحملها معه. البيت لم يعد فيه تلفزيون واحد، 2 و3 و4، لم يعد فيه كمبيوتر واحد. إخوتي، إلى أين تمضي الأمة ونحن ننتظر النصر من الله؟ اللهم انصر دينك ومكن له في الأرض. بمن؟ لو رأيتهم، وأنا أسكن في منطقة جديدة فيها جامعتان خاصتان، وهناك هذه المقاهي التي يباشر فيها الشباب الإنترنت. دخلت أحد هذه المقاهي فجأة وأنا أمر، ونظرت إلى الشباب ماذا يفعلون، ماذا تفعل يا؟ دخلت ساكتا وأمر، وسبحان الملك، والله أنا أحكي لكم حقائق، والله ما شعر بي واحد منهم وأنا أمر خلفه وأضع رأسي بجوار رأسه وأنظر إلى الشاشة معه وهو لم يشعر بي. فوضعت يدي على كتفه فارتعش. بتعمل إيه؟ لا، مفيش حاجة. قل لي بتعمل إيه؟ قال لي ليه؟ عايز أفهم بتعمل إيه؟ قال لي لا، أنا بكلم بس 6 بنات في وقت واحد. إخوتي، هذا واقع، إياكم أن تظنوا أن هذا الأمر هناك فقط، لا، في بيوتنا، في بيوتكم. لقد قرأت في هذه الأبحاث التي على النت نفسه أن شابا كان يكلم على النت فإذا به يكلم أخيه في الغرفة الأخرى على أنه بنت. واقع أليم. لقد قلت لو أن الأمة اليوم احتاجت شبابها من 15 إلى 25 سنة، لو احتجناهم اليوم أين نجدهم؟ رجالا يحملون الأمانة؟ ها؟ أين نجدهم؟ قادة؟ كأسامة بن زيد 17 سنة يقود جيشا فيه المهاجرين السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ أين نجد هؤلاء الشباب؟ إنني حين قلت لكم امسك حرامي سرق هويتنا، سرق أصولنا. الأسباب: التفكك الأسري وغياب دور الأب والأم. كلمة الحرية اليوم صارت مصيبة، غزت مكتباتنا الكتب المترجمة في التربية، وغزت عقولنا الطريقة الغربية في التربية. أيها الإخوة، لقد قلت كثيرا إننا كمسلمين موحدين لنا دين، تربيتنا بخلاف تربية الغرب، الأمر مختلف، الأمر مختلف تماما. إن هؤلاء الآخرين حين يربون أولادهم يربون لغير غاية، أما نحن فإننا نبحر إلى مرفأ. هذا ما كتبته نصا في قضية التربية، أننا نبحر إلى مرفأ، أما هؤلاء الآخرون فإنهم يبحرون إلى غير مرسن. إننا نربي أولادنا ليكونوا عباد الله، هذا هو المرفأ، هذه هي الغاية، هذا هو الهدف، هذا هو الأصل، هذه محل النظر، نربي أولادنا لله. أما الآخرون فيربون لماذا؟ للإنسانية؟ لينفع نفسه؟ لماذا؟ أضف إلى، افهمني في هذه، أن الصورة التي تراها للغرب في التلفزيون في المسلسلات والأفلام، الصورة التي تسمع عنها في القصص والمجلات، ليست تلك هي الصورة الحقيقية التي يعيشها الغربيون. إنني حين سمعت أن هناك برنامجا في التلفزيون اسمه العالم يغني، قلت العالم ما بيغنيش، العالم بيشتغل، إحنا اللي بنغني. إن الصورة التي تنقل إلينا شهوات إذن كيف هؤلاء وصلوا إلى الذرة وإلى القمر وإلى هذه الاختراعات بهذه الشهوات؟ لا، الصورة التي تعرض علينا سواء على الإنترنت أو في التلفزيونات أو في الأفلام صورة لتدميرك، أما الصورة الأخرى فيحتفظون بها سرا لكي لا تعمل. إخوتي، أنا أحبكم في الله، إن الإسلام يقيم أساسه على الأفراد، فالفرد تتكون منه أسرة، والأسرة يتكون منها بيئة، والبيئة يتكون منها مجتمع، والمجتمعات تتكون منها أمة. أصل القضية الفرد، الأسرة، أب وأم وأولاد. نعم، حياة الإسلام مختلفة، أب وأم لهما الحب، زوج وزوجة بينهما الود، أخ وأخت أو أخ بينهما العلاقة الحب والود. هذه العلاقة الجميلة والمعيشة الطيبة والحياة الهنيئة التي يفتقدها الغرب بدأنا نفتقدها. دعوني أكلمكم ببساطة أكثر. قبل ورود التلفزيون والكمبيوتر والنت والتليفون المحمول، الأم في البيت والأب في العمل والأولاد في المدرسة يرجعون إلى البيت، فإذا بالأم قد أعدت الطعام، فيرجع الأولاد ويرجع الأب، تلقاه الأم ويدخل الحمام ثم يجلس مع أولاده على المائدة، سواء كانت هذه المائدة على الأرض أو على سفرة أو على طبلية أو على غير، المهم أن الأصل أن يجلس الأب والأولاد ويأكل من يد أمه. هذه الصورة، الصورة العربية، صورة الأصول، أين هي اليوم؟ الولد وهو يرجع إلى البيت يطلب كنتاكي بالتليفون. إننا نريد أن نعيد الأم التي استبدلت بالدليفري ما السبب؟ الدليفري صار مهما في البيت، وكل ولد يأتي، هذا أتى بكنتاكي والثاني بمكدونالدز والثالث بيتزا هات والرابع كل يأكل في غرفته، وصار الأب لا يرى أبناءه إلا لماما وهم يمرون في الشقة عارضا. التفكك الأسري وغياب دور الأب والأم، صار الابن ليس له أب، له أصدقاء، وصارت البنت ليست لها أم، صار لها أصدقاء وصديقات. هذا هو الضياع، هذا هو الضياع أيها الإخوة. كنت أتكلم في خطبة جمعة عن تعظيم الحرمات، هذا المعنى الذي أيضا رخص وهش في نفوس المسلمين، تعظيم الحرمات، أنه يظهر على التلفاز رجل يدافع عن ابنته لأنها زنت، يدافع لينسب ابنة ابنته إلى الزاني. استحي يا رجل. صارت كثيرة أن يعلم الفاحشة ويسكت، ماذا يصنع؟ إذن إخوتا، لأنكم تبحثون عن العلاج، ما الفائدة من عرض المشكلة؟ المشكلة معروفة، فإذا ذكرت سببا فعلاجه، علاج هذا السبب إعادة وظيفة الأب الأصلية في البيت. وظيفة الأب الأصلية في البيت مربي، ومربي لا على الطرق الغربية، مربي مسلم. كيف ربى النبي أصحابه؟ صل عليه صلى الله عليه وسلم. كيف ربى النبي أولاده؟ الحسن والحسين ربي في حجره، عبد الله بن عباس كان غلاما عنده. تربية حقيقية. تعود وظيفة الأب القوامة على الزوجة والتربية للولد، وأن تعود وظيفة الأم خدمة الزوج والأولاد وتربية الأولاد. الأم السلطانة في البيت، الأم المملكة مملكتها، الأم وظيفتها أم لامرأة مجردة موجودة في البيت. إخوتي، أخطر الأسباب التفكك الأسري. ثانيا، التقليد الأعمى والجهل. ضربت لكم مثالا في مرة سابقة، واحد عدى لقى واحد تحت عمود نور بيدور، قال له بتدور على إيه؟ قال له ضاعت مني 20 جنيه. قال له وقعت منك فين؟ قال له في الشارع الظلمة اللي هناك ده. أمال بتدور هنا ليه؟ قال له بدور في النور. افهم المغزى، إن شبابنا حين يبحثون عن السعادة، عن الحرية، ترى بعضهم شاف في التلفزيون، رآها في الفيديو كليب، ظن إن هذه هي دي العيشة يا أخي. هذا الذي يبحث فين؟ يبحث في النور، رغم أن الذي ضاع منه ليس هنا. إلى الباحثين عن السعادة، هلموا إلى الله. الله، الله الذي قلبك بيده وحياتك بيده، الأمر أمره، الأمر كله لله. إلى الباحثين عن السعادة، ليست في هذه الغربية، واسألوا المجربين، كلهم باءوا بالفشل. إن هذا الشاب الذي يجلس أمام النت بالساعات الطوال ثم يأوي إلى فراشه في النهاية، الصداع يدمر رأسه والكآبة تخنقه وأعصابه مفتتة، ولا يستطيع أن ينطق بلسانه فيقول يا رب، لا يستطيع. كيف يستطيع؟ وأن الهوان يستطيع؟ بما يستطيع؟ إن كثيرا هم الذين يهربون طيلة اليوم ليلا ونهارا، يهربون من أنفسهم جريا وبحثا ولهسا وضحكا قهقهة ومكالمات تليفون طويلة، ثم إذا أوى إلى نفسه وأغلقت عليه غرفته وصار وحيدا، كيف يجد حاله؟ سعادة؟ كلا والله. راحة نفسية؟ كلا والله. انشرح صدر بالله وطالله لا يجد، إنما حزن يدمره، وألم وهم نعم إخوتي في الله، إنه التقليد الأعمى، تقليد أعمى للغرب، تقليد أعمى للآخرين، تقليد أعمى للناس. جه فتعال إلى الله، تعال تعال، زق سجدة، زق آية، زق تسبيحة، تحميدة، تهليلة، زق ركعة. أخي تعال تعال، أدلك على السعادة، تعال تعال وجرب معي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تعال تعال ليغفر الله لك. التقليد الأعمى والجهل، إن كثيرا من الناس يجلس أمام التلفاز أو يدخل على الإنترنت مجرد تقليد، جاهلا بهذه الخطورة. إن القلب إذا أشرب حب شيء عبده، انظر إلى هؤلاء الذين أشربوا في قلوبهم العجل، عجل ينهق شكله خبيث، رضوا به. ما السبب؟ ما السبب أيها الإخوة؟ اسمع القصة. حين قال موسى عليه السلام لصانع العجل السامري: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. نأخذ منها شيئين: الأول بصرت بما لم يبصروا به، الغرور، الإعجاب بالنفس، حسن الظن بالنفس، ظن أنه رأى ما لم يروه، علم ما لم يعلموه، غرور. وهذا مدخل الشيطان في إخراج آدم عليه السلام من الجنة. قال سبحانه: فدلاهما بغرور، الغرور، الغرور. السامري قال: بصرت بما لم يبصروا به. إنني أظن أن كثيرا من الحاضرين الآن عنده استعداد ليناقش المسألة في فوائد الإنترنت وأهمية الإنترنت وترك الحرية للأولاد. غرور، غرور أيها الإخوة. التجارب مريرة، المآسي كثيرة، الخطر داهم، انتبهوا. إياك وأن تغتر بعقلك أو بما تراه ظاهرا. إخوتي سامحوني وأقسم بالله أني أحبكم في الله، سامحوني أن أقول أن زيادة الثقة في الولد وزيادة حسن الظن في الأولاد خطر، آسف، خطأ. إن نوحا عليه السلام وهو نبي مرسل لم يكن يعلم أن ابنه كافر، لم يكن يعلم. الدليل أنه قال: يا بني اركب معنا، والله نهاه أن يركب معه الكفار، ولو علم أن ابنه كافر ما دعاه للركوب، صح ولا لا؟ لم يكن يعلم. أنا لا أدفعك إلى سوء الظن أو عدم الثقة، ولكن التربية تتطلب شيئا من هذا. دعك من كلامهم، هل فتحت درج ولدك وقلبت في كراساته لتنظر ماذا يصنع؟ خذ تليفونه مرة وقلب فيه الرسائل، افتح الاستوديو، شوف في ايه عند ولدك، عند بنتك. نعم، ادخل على الكمبيوتر، شوف ايه المواقع، تستطيع ان تستعلم من شركة التليفونات عن المواقع التي يدخل عليها تليفونك. لابد من هذا مراقبة حساسة. ان هؤلاء الاولاد، وانني حين اتكلم في هذه القضية لا اوجه الكلام الى الاباء فقط بل الى الاولاد ايضا، اقول لك ايها الاب المسكين، مهما راقبت ومهما تابعت ومهما نصحت ومهما ضربت ومهما حبست، فقد اتسع الخرق اليوم على الراقع. صعب جدا، صعب جدا مراقبة الأولاد، لابد من إيجاد الوازع في نفوس الأولاد، لابد، وإيجاده بعد أن فسد الولد صعب. ماذا نصنع؟ ليس لنا إلا الله. اللهم اهد أولادنا، اللهم احم بيوتنا، اللهم احرسنا وأولادنا ونساءنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا بحفظك الذي لا يضام ولا يرام، ورد عنا كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين. اللهم وأجرنا جميعا من خلقك أجمعين، وأنت القوي المتين. إخوتي، إننا نقول أن الوقاية خير من العلاج، فابدأ بالوقاية، فإذا وقعت المصيبة والطامة حاول العلاج واستعن بالله. ثالثا، من أسباب هذه المصيبة الصحبة السيئة. وهل أفسد الناس إلا الناس؟ وهل أضر على الناس من الناس؟ حدثني طالب في إحدى الجامعات قال: أذكر لك ما يحدث معي يوميا. يأتيني زميل يقول لي: جايب لك النهاردة هدية، هتاخدها وتدعي لي، موقع جديد على الإنترنت في صور جديدة ما حصلتش، خد اسطوانة جديدة عليها فيلم جديد، خد رقم تليفون تتبسط، خد برشامة، خد. هذا هو الجو العام، إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا وأولادنا وبيوتنا يا رب. في البنات الأمر لا يقل عن البنين، ولا تظن أن الخوف على البنت من الرجال فحسب، إنما الخوف أيضا على البنت من البنات أيضا في البيئة والمجتمع. ولذلك أيضا مضى عهد الأب الذي كان يتعرف على أصدقاء ابنه، والأم التي تتعرف على صديقات بنتها. إننا بحاجة أيها الإخوة في زماننا هذا إلى أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، فالأمر جد خطر. الصحبة السيئة، الفراغ أحد الأسباب الخطيرة. الفراغ أيها الإخوة، إننا كمسلمين الله خلقنا وتعبدنا بهذا الدين، كلفنا بما يستوعب أوقاتنا. ولذلك أصل العلماء أصلا فقالوا: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لذلك أولادنا هؤلاء ذاكرتهم تحتاج إلى ملء، تحتاج إلى أن نملأها، فإن لم نملأها بالحق امتلأت بالباطل. إننا بحاجة إلى أن نشغل أوقات أولادنا بالحق. وهناك أصلان في قضية الوقت: أولا نظم وقتك يتسع، ثانيا قسم وقتك إلى أجزاء صغيرة يكون أنفع. خذ هذين الأصلين وهم يحتاجان إلى محاضرة كاملة. لو أن غرفة من الغرفات لا تجد فيها موضعا لقدم، فإذا رتبت ونظمت فإنك تجد الغرفة واسع، كذلك الوقت. كثير منا يشكو: ما فيش وقت، ما فيش وقت، يجيب وقت منين؟ لو نظمت وقتك لاتسع وكفى. ولكننا للأسف الشديد حين نعطي مواعيدا نقول: أشوفك بين العصر والمغرب، أشوفك بعد العشاء. حدد موعدا، 9 8 6 5، وقتا محددا. ثانيا قسم الوقت إلى أجزاء صغيرة، لا تكل ساعتين مذاكرة، قل 20 دقيقة مذاكرة، لا تكل قول نص ساعة أكل، 4 دقائق أكل. قسم إلى أجزاء صغيرة، قسم الوقت إلى أجزاء صغيرة. قل للأولاد: سأجلس معكم 7 دقائق، ثم بعدها 13 دقيقة مذكرة، ثم بعدها 5 دقائق للشاي، ثم بعدها 14 دقيقة ونص. قسم الوقت بهذه الطريقة تجده أنفع، أجزاء صغيرة. وقد تجد ذلك في المثال أن الحديد كلما كان أصغر كلما كان أنفع، فمثلا وكلما كان أغلى، مثلا تجد الحديد يصنع منه قضبان السكك الحديدية كتل كبيرة، ويصنع منه الساعة، تروس الساعة، والترس أغلى من هذا القضيب، صحيح؟ هذا القضيب يصنع منه كم ترس للساعة؟ فكم سيكون الثمن؟ قسم إلى أجزاء صغيرة، أجزاء صغيرة، قسم وقتك إلى أجزاء صغيرة. حتى أنت في مذاكرتك الشرعية ضع لنفسك ربع ساعة مسألة في العقيدة، وتلت ساعة مسألة في الفقه، وخمس دقائق قراءة في المواعظ. ويمكنك أحيانا أن تصلي ركعتين في دقيقتين، تقسيم أحيانا الدقيق يوسع به الوقت. نعود إلى أن أصل المشكلة الفراغ والفضول. اعلم أن الإنسان فضولي بطبعه، في أصل طبع الإنسان أنه فضولي، عايز يعرف إيه اللي وراء الباب ده، فضولي، يريد أن يدخل إلى المواقع ليرى إيه الموضوع وما بيعملوا إيه. إطفاء هذا الفضول بالاشتغال بالأهم، اشغل أولادك، اصنع في بيتك كل أسبوع مسابقة، مسابقة هذا الأسبوع في حفظ سورة الفرقان، مسابقة هذا الأسبوع في التوحيد، امتحان في 3 أبواب في العقيدة، مسابقة هذا الأسبوع في باب المياه في الفقه، مسابقة هذا الأسبوع في صناعة شيء من كراتين الأوراق اصنع منها شيء نافع للبيت، مسابقة هذا الأسبوع في اشغل البيت. ولا شك أننا نحتاج إلى طرائف لتزيل الملل، فليس الأمر يحتاج إلى تحكم الأب كإمبراطور، وإنما إدارة البيت بالحب والود والتقارب والألفة. من الأسباب أيها الإخوة أيضا طغيان الشهوات. طغيان الشهوات كما قيل أول الغيث قطرة، يبدأ بأن يجلس الرجل أمام التلفاز لمتابعة النشرة. أيها الإخوة، في بحث كتبته منذ أكثر من 15 سنة في مسألة العادة السيئة، وكنت طلعت مراجع كثيرة في هذه المسألة، وقد طلعت فيما طلعت مجلة طبيبك الخاص، طبيبك الخاص مجلة طبية تصدر في القاهرة. هذه المجلة ذكروا فيها أن أخطر السن بالنسبة للأطفال سن 2، إذا رأى الولد سن 2 أمام التلفاز مشاهد مثيرة فإنها تؤثر عليه في شبابه. 2، إذا رأى الولد سن 2 أباه وأمه في مشاهد أو سمع فإنه يكون لها تأثير عليه في سن المراهقة. إنني حين تكلمت في حرب التدخين عن خطورة التدخين السلبي، أن المدخن حين يدخن في البيت وينفث سمومه هذه، فإن الابن حين يستوعبها ويستنشقها فإنه يصاب بسرطان في الرئة عند التمهيد لهذه المسألة. فكذلك نفس الشيء، وجود الأطفال أمام التلفاز أو رؤية هذه المشاهد فإنه مفسد مستقبلي. هذه هي الأسباب وهذا هو العلاج. ودعوني أسرد سردا لكي لا أطيل عليكم، أنا أحبكم في الله، أن نتائج الإنترنت على الواقع والتلفاز والدش وهذا التليفون في أيدي الأطفال نتائجه تسهيل المعاصي. 2، الأمراض النفسية، الإدمان والانتحار، الاكتئاب والوساوس، الهم، شيوع الفاحشة واستساغتها، نزع استقباح المعصية من قلوب الكثير، الخيانة الزوجية، عدم الرضا عن الله، تضييع الوقت، الفشل الدراسي، التفكك الأسري زنا المحارم. أما الخطورات فمواقع الدردشة التي يسمونها الشات والدخول عليها والتعامل معها، المواقع الإباحية، عجيب أمر المواقع الإباحية. هذا إحصاء من مركز البحوث القومي في أمريكا، أعلن في 25/2004 أنه في عام 98 وصل عدد صفحات المواقع الإباحية 71,831 موقع، تبث 14 مليون صفحة. في عام 2001 عدد المواقع 311,000 وكسور، تبث عددا من الصفحات 62 مليون صفحة. في عام 2003 عدد المواقع 1,300,000 موقع، يبث من الصفحات 260 مليون صفحة. هذا آخر 2003. أيها الإخوة، إن الذين يدخلون على هذه المواقع ويشاهدون هذه الصفحات يواجهون فشلا ذريعا في حياتهم الزوجية. الشاهد أن الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة، فلذلك تجد الخبيث وإن كان خبيثا يبحث عن امرأة طيبة شريفة حية مؤدبة، ثم هي لا ترضيه، لا ترضيه، لا تستطيع إرضائه لأنها طيبة محترمة وهو فيه خبث، فيحصل الفشل الزوجي. والعكس بالعكس، إن كانت خبيثة قد رأت هذه الخبائث فلا يرضيها رجل صالح ولا شاب محترم وقورس. وانظر بعد ذلك إلى سبب كثرة حالات الطلاق وسبب الخيانة الزوجية وسبب هذا البلاء كله من هذه المواقع الإباحية. خطر، خطر. أيضا من الخطورة تضييع الدين، مسخ الهوية. خطورات. إخوتي، أنا أحبكم في الله، سامحوني، الموضوع أكبر من أن يستوعب في محاضرة، لكن لعلي وضعت أيديكم على منبع الخطر وما بقي إلا العمل. ماذا أنتم صانعون؟ قد عرفتم الحرامي فهل تمسكون؟ امسك حرامي، الحرامي في بيتك ويسرق أمام عينك وبرضاك، امسك حرامي. مهمتنا جميعا ليكن كل منا في بيته شرطيا يستطيع أن يضبط هذا الحرامي وأن يتخلص منه. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أسأل الله أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما والتفرق بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين. اللهم طهر بيوتنا وقلوبنا، اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم احمنا وأولادنا وأزواجنا من مكر الليل والنهار، اللهم اصرف عنا وعن أزواجنا وأولادنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. نلتقي اللقاء الجاي، والسلام عليكم.